أنا مدهشة، قصة تغريد عارف النجار. مرحبا يا أصدقائي، أنا جود المدهشة. نعم حقا أنا مدهشة. هل تريدون أن تعرفوا لماذا؟ إذن اقلبوا الصفحة. أنا ابنة أبي. أبي مهندس يشرف على بناء البيوت، يأخذني معه إلى الورشة أحيانا، وفي طريق العودة نتوقف عند دكان فيشتري لي الحلوى اللذيذة. أنا ابنة أمي أيضا. أمي طبيبة تداوي الناس، تأخذني معها إلى العيادة أحيانا، وكل مساء قبل أن أنام تقرأ لي قصة جميلة. أنا أخت زيد، أحب أن ألعب وأضحك مع زيد، ولكن حين يشد شعري أغضب منه كثيرا، فأنا أكره أن يشد أحد شعري. أنا أخت جمانة أيضا، تسمح لي جمانة أن ألعب معها في غرفتها أحيانا، تسمح لي جمانة أن ألعب في غرفتها أحيانا. نرقص معا، نرسم ونتخيل، ولكنها حين تراني أعبث بحاجاتها تصرخ في وجهي وتقول: اتركي أشيائي، اخرجي من غرفتي حالا. أنا حفيدة جدي. بعد وجبة الغذاء يقول جدي دائما: أريد أن أقرأ الصحيفة الآن، لكنه يغفو ويشخر. نضحك أنا وجدتي، نضحك ونضحك. أنا حفيدة جدتي أيضا. جدتي تصنع لنا الكعك اللذيذة. كم أحب أن أساعد جدتي في صنع الكعك ولعق الوعاء. أنا صديقة سمير. أحيانا ألعب مع سمير ورفاقه كرة القدم. جول! أنا صديقة هبة أيضا، أزورها في بيتها وألعب مع قطتها، أركض أفرح أمرح معها. أنا ابنة، أنا حفيدة، أنا أخت، أنا صديقة، أنا كل هذا معا وأكثر. أرأيتم كم أنا مدهشة؟ فهل أنتم مثلي؟